رحمة الله عظيمة، والفتنة تنكشف ولكنها تحتاج إلى صبر حتى تنكشف. تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، تنكشف عمن صبر حتى تنكشف. أما من أخذته الفتنة في رجليها فقلما يعود. اللهم نجنا. الفتن كثيرة جدا، هناك فتن خاصة، قلنا قبل كده في قول الله عز وجل فلقتحم العقبة، إن كل واحد، كل واحد مننا، كل واحد، كل شخص، كل فرد له عقبة كده بينه وبين ربنا، في عقبة. العقبة دي لو تخطاها يبقى من عباد الله المخلصين، بس يعدي العقبة دي، يعديها. المشكلة الكبيرة ان كل واحد مننا عارف العقبة دي، عارفها كويس، ومع ذلك وربنا قال له فلاقتحم. وفي فرق بين الاقتحام والمعالجة، فاهمني؟ يعني في فرق بين واحد اقتحم الباب وفي واحد بيحاول ايه يفتح الباب. يفتح الباب دي اسمها بيعالجه، يعالج فتح الباب، بيحاول معاه. التاني اللي اقتحمه ده دخل فيه بكتفه وعدى خلاص، خلصت. فلذلك بعض العقبات اللي بينك وبين ربنا ما ينفعش معها المعالجة، لابد من الاقتحام. والاقتحام ده محتاج رجالة، مش اي حد هيقتحم. وزي ما قلت في خطبة الجمعة في مسجد بنت الصديق رضي الله عنهما، ان لن يكون الرجل رجلا الا بالله. تفضل عمرك طول عمرك تعمل فيها راجل، لكن مش هتبقى راجل ابدا الا بالله. لن يكون قويا الا بالله، ولن يكون حازما الا بالله، ولن يكون حاسما الا بالله، ولن يكون ذا قوام الا بالله، بالله. لذلك تذهب الامور وتعود، ونقول انه لا سبيل للنجاة الا بالله، استعانة بالله. اخوتي انا جاي النهاردة وانا مفعم بهذا المعنى، عايز اوصله لكم. ما تمشيش من هنا الليلة دي غير وانت فاهم اللي انا عايز اقوله لك ده، ان احنا بنوصف علاج كتير لامراضك، وعلاج كبير لمشاكلك، وخطط كثيرة لوصول الى الله. وفي النهاية الناس برضو ما زالت تعبانة من المعاصي ومن الذنوب ومن المشاكل ومن الهموم ومن المشاغل ومن ومن ومن. فالحل ايه؟ ان مش بالاسباب دي لوحدها، ما لم يعنك الله بها على مشاكلك. وصل المعنى ده ولا لسه؟ قولي لسه، زد توضيحا. انت وصلي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم في ان قلبك محتاج يوصل لربنا. الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. طب اوصل ازاي؟ قلنا ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخر، انك تفضل طول حياتك حاطط رجلك على الصراط وحاسس بالصراط تحت رجلك، طول عمرك واقف قدام الميزان وشايف الميزان بعينيك، الكفة بتنزل ساعة ما تعمل حسنة والتانية بتطب ساعة ما تعمل سيئة. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فهو شايف كفة الحسنات وشايف كفة السيئات، ساعة ما تنزل كفة الحسنات يفرح، تنزل كفة السيئات يحزن. اللي قام بقلبه شايف من شواهد الآخرة يبدأ ينطلق إلى الله ويتخلص من العقبات. بأن سنين بنقول الكلام ده وانت برضو لسه عمال تقوم وتقع. لسه بتعصي ربنا. النهاردة أنا بقول لك الحل الوحيد بالله، السبيل الوحيد عشان تنجو وتنتصر إن يبقى ربنا معاك، ربنا يوفقك، إن ربنا يحبك، إن ربنا يريدك، إن ربنا ياخد بإيدك، إن ربنا ينصرك، إن ربنا يعينك، إن ربنا يسترك، إن ربنا يسهل لك، إن ربنا يحميك، إن ربنا يصرف عنك، إن ربنا يعافيك، إن رب. الحل الوحيد قل الله. الله بس قلبك يتحرك معاها. الحل الوحيد أن تكون مع الله وأن يكون الله لك. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي. وصلت يا عم أحمد ولا لسه شوية كمان؟ وصلت كده بقى خلاص، إن حلك الوحيد إن يبقى ربنا معك. معك. طب ازاي ربنا يبقى معايا؟ حلها الوحيد ان يرى منك صدق اللجوء اليه فيكون معك. فان الله لا يخذل من اتاه ولا يحرم من طلبه حاشا، بس يشوف منك أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، فيأتيك تحلت. لكن أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك تريد الدنيا وتريد الشهوات وتريد الفلوس وتريد النساء وتريد وتريد وتريد كل شيء إلا الله، فلن يكون لك ولن يكون معك، بل يكلك إلى نفسك. ومن وكله الله إلى نفسه فهو المخذول، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. صلي بقى وصوم بقى واذكر واحفظ قرآن واعمل اللي انت عايزه، لكن في النهاية مش هيبقى معاك أبدا طول ما انت مش معاه، مش هيبقى ليك أبدا طول ما انت مش ليه. خلصنا من الخلاصة دي، جربها الأسبوع ده ونسألك عنها الأسبوع الجاي إن شاء الله. ونرجع لموضوعنا. موضوعنا كنا على القنطرة، لسه واقفين احنا على القنطرة. خرجت من القبر، تطير الصحف، الميزان، العرض على الله، الصراط، تطير الصحف، خدت باليمين الميزان، ميزان الحسنة، طب تقل، عرضت على الله عفى عنك، عديت الصراط، عديت، شايف باب الجنة، لقيت قنطرة. ايه دي الأنطرة دي؟ واقفة عليها مراتك يا رب، كانت تبقى مشكلة كبيرة والأكل مش جاهز أو السرير مش مترتب، لكن عمره ما سألني عن الصلاة، عمره ما عاتبني في تظبيط الحجاب، ما حفظنيش سورة من القرآن ولا صحيلي الفتحة، دخلوا جهنم يا رب. تلاقي على أن ترى أمك كان بيجيب الفاكهة وعامل لمراته سبت تنزله له في الشارع عشان ما يعديش علي بالفاكهة وهو طالع. يا رب كان بيفضل مراته عليا، يا رب طلبت منه كذا وما جابليش. هتلاقي على أن ترى جارك ابنك صاحبك صاحب الشغل كل اللي له حق عندك ينهاش فيك اسمهم الغرماء، اصحاب الحقوق، الغرماء اللي واقفين على الأنطرة كل واحد عايز حقه. وزي ما قلنا النهارده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولولا البينة لادعى أناس أموال أناس وأعراضهم. صح ولا لا؟ يعني النهاردة لما يجي واحد يقول لي أنا لي عندك 536,000 جنيه أهو بيقول، لكن مطلوب إيه؟ بينة، اديني دليل على إنك ليك. عند ربنا حكم عدل، مش ينفع بقى حد يقول ايه انا ليا وهو ملوش. ربنا قال لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب، حدش يقدر يقول انا ليا وملوش. لا، ده انت ساعة ما اغتبته هنا راحت مكتوبة عنده 10 حسنات من فلان لانه اغتابك بقوله كذا مكتوبة عندك، فانت جاي يوم القيامة طلعت بقى لستة بأسماء اللي ليك عندهم واقف على الأنطرة، كل ما حد يعدي تقول 10 حسنات 20 حسنة 100 حسنة وهكذا. وانا قلت لكم في الاول من عدة حلقات ان انا نفسي اجي يوم القيامة وما حدش يوقفني، اللي له حاجة ياخذها النهارده. ده كلام سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: من كان له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. النهارده لك عندي كم؟ 10 قروش خدهم. النهارده زعلان مني ليه؟ انت شتمتني، طب انا اسف سامحني، مسامحك خلصت. لكن هناك تقول له سامحني مش يسامحك، كله مزنوق في الحسنات والسيئات. وقفنا قلنا ناخد مثال واحد فقط للقنطرة وهو الظلم. اللهم انا نعوذ بك من الظلم واهله. الظلم، وتفرعنا من الظلم، ظلم الشرك الأكبر، الظلم أي ظلم الناس بعضهم لبعض، بين ظلم الإنسان لنفسه. وقلنا ناخد مثال واحد من أنواع الظلم التي يستسهلها الناس ولا ينتبهون لها، وهي اللسان. اللهم قنا شر ألسنتنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. سيدنا النبي كان بيقول كده صلي عليه: وأعوذ بك من شر لساني. كثير من السلف يقولون: وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان. انك انت تتقي الله في لسانك وانت بتتكلم باصعب شيء في الدنيا. عشان كده انا قلت لو قلنا لكل واحد منكم قل لي 20 حديث في خطورة اللسان والأمر بالصمت والنهي عن كثرة الكلام. كل الناس دي حافظة صح ولا لا؟ كلكم حافظين. لكن المشكلة ان ما حدش بيعمل. واحد واقف بيتكلم في التليفون على الباب اهو، يا عم ابو تليفون اللهم قنا شر ألسنتنا يا عم. تفضل يا اخي بطل كلام. تعال اقول لكم 20 حديث في خطورة اللسان، وابدأ قبل كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بامر الله بحسن الكلام. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اوامر ربانية، قولوا بالامر، قولوا قولا ايه؟ سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى: كل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. كل عبادي يقول التي ايه؟ احسن احسن. تعالوا الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول: من صمت نجا، من صمت نجا. ولازم اسالك اقول لك من صمت نجا، يا ترى هل تعد نفسك نجوت؟ يعني انت ساكت؟ سامحوني وانا اسف وحقكم علي اذا قلت ان اكثر من خالطتهم في العالم كثير الكلام الا من رحم الله. صح يا رجب؟ كل واحد مننا يقول انا مشيت مع ناس كتير وقليل ما شفتش حد ساكت. صح ولا لا؟ ردوا عليا كده قولوا لي ما شفتش. دي حقيقه ولا يا جماعه؟ لو انا دي حد يقول لي لا لا لا انا اعرف واحد ساكت. هذا اشكال. عشان كده انا بطالبكم النهارده بأسبوع الصمت. الواد ده صح اعتكف معايا مرة في مسجدنا لما أمن الدولة منعوني من السفر للعمرة، وكانت معايا التأشيرة، منعوني سنة كاملة ان انا ما سافرش بره العمرة ولا حج ولا اي حاجة، وحرمت العمرة والحج في السنة دي. الله ينتقم من الظالمين، الله لا يعيدهم. واعتكفت في مسجدنا اللي هو في الحي الاول ده، مش كده يا؟ واتفقنا على يوم ان احنا ايه، نسكت خالص، ما نفتحش بقنا ولا كلمه. والولد ده اضطر انه يخرج، كان عنده شغل او حاجه في الشارع، واحنا متعهدين على الصمت، فعمل فيها اخرس وبقى يكلم الناس بالاشاره. ولما رجع وهو موجود بيننا اهو يشهد، قال لي من احسن الايام اللي عشتها في حياتي، وكل الناس اشفقت عليا وساعدوني. اخرس. ايه رايك تعمل فيها اخرس؟ لان لسانك ده هو اللي موديك في داهيه. صح صح. اللهم قنا شر ألسنتنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هجيب حديث معاذ لو ان حديث معاذ بعيد لكن نجيبه في الاول دلوقتي. قال معاذ بن جبل: كنت مع النبي صلى عليه. يا بختك يا سي معاذ، اللهم اجعل معاذا كمعاذ وجميع شباب المسلمين. انا قلت المعاذ، انا سميتك معاذ لان سيدنا معاذ كان امام العلماء، كان امام العلماء، يأتي يوم القيامة يسبق العلماء رتوة بحجر، فأنا سميتك معاذ عشان تبقى أمام العلماء، ربنا يهديه بقى. وقلت الأنس، أنا سميتك أنس علشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان خادمه اسمه أنس، فأنت سميتك أنس عشان تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. قال معاذ: كنت مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وإحنا أنتوا وراكم حاجة للادي ولا إحنا قاعدين؟ أنا عايز أعوض بقى الأيام اللي فاتت، بقى لي مدة ما قعدتش معاكم، فأنا بحبكم في الله، فأقعدوا كده إيه فرش يعني ايه، عايزك اقعد كده وريح وافرد نفسك وقعدة بقى، هنقعد قعدة للادي. احنا بنقول ان الحديث ده اصل عندنا من اصول فن الدعوة، فن الدعوة الى الله، ازاي ندعو الى الله. شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم استاذ كبير في فن الدعوة، علمنا ازاي ندعو الى الله. سيدنا معاذ سأله سؤال عام، قال له ايه؟ اخبرني بعمل يدخله الجنة ويباعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. شفتوا عمنا الشيخ حازم ابو اسماعيل كان كل ما حد يسأله سؤال يقول: ده سؤال مهم جدا، ده انت سألت سؤال كبير، ده على فكرة انا بقى كان نفسي حد يسألني السؤال ده. هو تعلم العلمة دي من مين؟ من سيدنا النبي. هي دي شغلان، انك انت لما حد يسألك سؤال تقوم انت ايه؟ يا سلام، لا والله، يقوم الاقبال على الناس كده بوجهك، وانك انت تحفزه ان هو اهمية كلامه، ان من سبل هداية الناس أن تسمن مواقف الناس، أن تقدر كلمات الناس، أن تهتم بفكر الناس. أكبر فشل لداعية إن هو يفكر إن الناس دي ما بتفهمش. أنا قلت لكم إن كل ليلة قبل ما أجيلكم، كل يوم أربع قبل ما أجي، أفضل تعبان نفسيا، خايف لو واحد منكم يقول لي ده كلام نظري، عايزين كلام واقعي، قول لي حل مشكلتي دي ببساطة. وأقعد أقول لنفسي: هو ده كلام نظري؟ طب لو حد قال لك كده إن ده كلام نظري تقول له إيه؟ هو ده، هي دي الدعوة وهي دي الدعية. عشان كده قلت كتير الدعوة مش لعبة، الدعوة قضية، مش أي حد يبقى داعية وخلاص. لقى فرصة يظهر في التلفزيون يتكلم، يطلع منبر ويخطب جمعة، يدي درس، يقعد يكلم ناس. يا جماعة الدعوة دي لها أصول، دعوة لها أصول، دعوة علم، في حاجة اسمها علم الدعوة وعلم الداعية. ويفرق علم الداعية عن طالب العلم اللي بيطلب علم عشان يبقى عالم مجتهد في الفقه أو في العقيدة أو في السيرة أو في التفسير، لا، علم الداعية موضوع مختلف. المهم قال له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. مش دي قضيتنا كلنا؟ لكن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم شو بقى فن الدعوة؟ ها؟ قال له إيه؟ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لما قال له سألت عن عظيم، يبقى ده مستحيل يتعمل ده. قال له: لا لا لا، بس سهلة لو قول معايا، سهلة لو ربنا سهلها. وإنه ليسير إيه؟ على من يسره الله عليه. عشان كده لما كنت بعلم المجموعة بتاع الإخوة الخطباء خطبة الجمعة، بنقول إن أول حاجة وأهم حاجة في خطبة الجمعة يا جماعة جذب الانتباه اللي بيسموها عندنا بقى في العلم النظري براعة الاستهلال. انا قاعد انا طلعت على المنبر واحنا هنخطب هنا امتى يا شيخ عبد السميع؟ صلى على رسول. لو خطبت هنا هتيجوا؟ طيب طلعت المنبر والناس دول قاعدين كلهم والمسجد مليان. بس قلت مرة قبل كده نفسي اروح اشط دماغك وطلع مخك اشوفك بتفكر في ايه. الالفين واحد اللي قاعدين دول او ثلاثة كل واحد دماغه في حتة شتر ومزر. انا قمت قلت ان الحمد لله. قال لك ده بياخد ربع ساعة في المقدمة هينام صح ولا لا؟ وفي ناس محترفين نوم في خطبة الجمعة بيروح خطبة الجمعة عشان ايه؟ ينام له شوية. فأهم حاجة في خطيب الجمعة ان اول ما يطلع المنبر يعمل ايه؟ ش ش ش انت يلا ولا اصحى يلا فوق معايا خليك معايا صح صح. هي دي انه يجذب انتباه الناس دي اسمها براعة الاستهلال. براعة الاستهلال ان انا افاجئه بسؤال هل انت ميت؟ واحد قال لي برضو في يوم من الايام كانت خطبة السعادة الوهمية هل انت سعيد؟ فقال لي انت سعيد؟ ما قلت هل انت سعيد؟ قعدت اقول هو انا سعيد؟ لا ده انا حسن. لا قعد يفكر فعلا. قال لي وراحت مني الخطبة ما سمعتش ولا كلمة وانا بفكر هو انا في حياتي دي سعيد ولا مش سعيد؟ ولا شقي ولا تعيس ولا حزين ولا متألم؟ عشان كده بقول لك ان الخطيب الماهر يفاجئ الناس بسؤال بقصة بمدخل مدخل بحيث ان كل الناس كل اللي بيفكر في كل حاجة كله يجمع ويبقوا معاه ويفضل شابط فيهم بايديه واسنانه ما يخليهمش يفلتوا منه تاني. انه طول الخطبة عمله انت عملت كذا وانت عملت كذا وانت بتقول كذا وانت. لسه النهاردة واحد بيقول لي وانت بتدي الدرس بلاش تقول لنا يعني زي ما بتقول انت بتقول ايه من صمت نجا. ما تقعدش تقول لي بقى انت صمت انت هتنجو قول من صمت نجا وخلاص. ما ينفعش ما يبقاش ده شغل ما يبقاش فن. فهمني ازاي؟ فعشان كده سيدنا النبي صلى عليه لما كلمهم لقد سألت عن عظيم ما خلاش المفاجأة تاخد دماغه البعيد على طول قال له وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أركان الإسلام. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ زي ما قلت لك بقى فن ليه؟ فن الدعوة. واحد جاي لك بيقول لك أنا حلفت على مراتي بالطلاق قلت لها كذا إيه الحكم؟ اسكت يا رجل. طب نزل إيدك نزل يا ابني إيدك جزاك الله خير صلى على رسول صلي زيد النبي صلى زيد صلى على النبي نزل ايدك. واحد جالك خبط على الباب ايه نعم قالك انا حلفت على مراتي بالطلاق قلت لها ايه قلت لها انت طالق انت طالق يا ابني. دي من الالفاظ الصريحة في الطلاق والعلماء قالوا ان الالفاظ الصريحة في الطلاق لا تحتاج الى نية حتى لو كنت بتهزر حتى لو كنت مش واخد بالك حتى لو كنت مش قصدك حتى لو كنت سكران حتى لو كنت غضبان انت طالق تبقى طالق يلا مع السلامة دي برزع الباب في وشه. الكلام ده غلط. نستغل حاجة الناس. واحد جاي بيسألني انا حلفت بالطلاق طب اتفضل اقعدوا اشرب شاي انت بتصلي ولا لا؟ انا بصلي. لا شكلك كده بتفوت. بفوت يعني احيانا بالك قد ايه ما صليتش الفجر؟ وابدا افتح معاه حوار. احنا في زمن الحوار. افتح معاه موضوع اعملها معاه صحبية وبعد كده نحل مشكلة الطلاق او ما نحلهاش. بس زي ما سيدنا النبي صلى عليه قال الحلال بين والحرام بين، وفي اخر الحديث الا وان في الجسد مضغة اذا صلح الجسد كله. مهما قلنا للناس حلال حرام مش هيقبلوا منا الا اذا صلحت القلوب. انا هقول له كده انت قلت لها انت طالق، بقت طالق طلت منك، هيروح تاني يوم لازهر يقولوا له انت كنت زعلان صح؟ اه خلاص ما وقعش الطلاق روح. وما وقعش الطلاق. او هيقابل واحد في الجامع يروح للامام اللي بيصلي بيهم في الجامع، انا قلت ايه له اطعم 10 مساكين هات 13 جنيه خد 13 جنيه خلاص مراتك حسبه يمين. مش ده اللي بيحصل ولا مش معايا؟ هو ده اللي بيضحك عليهم بيه. ليه؟ لان قلبه هنا ما عظمش امر الله. ربنا في وسط ايات الطلاق في سورة البقرة، في وسط ايات الطلاق فقرات الطلاق لما تقراها كده في وسطها ولا تتخذوا ايات الله هزوا. عشان كده نقول الوقت من افات اللسان الحلف بالطلاق ده لعب بالدين. هو الطلاق نزل عشان نحلف بيه؟ علي الطلاق لن تواكل، علي الطلاق لن تشارب، علي الطلاق لن تراي، علي الطلاق من اراي، علي الطلاق، علي الطلاق هي لعبة؟ امتى يحلف بالطلاق؟ ان ظن الا يقيم حدود الله. انت طالق والمصيبة يا رجب ان المشكلة الكبيرة انها ما تحلش في عينه غير بعد التالتة. بعد ما يحلف الطلقة التالتة وتحرم عليه على التأبيد الا اذا نكحت زوجا غيره، يقول لك بس هنودي العيال فين وهنعمل ايه؟ اقول له بس دلوقتي هي حرمت عليك، ما تقوليش وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. قلت له لا هقول لك وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته، ده انت اللي مليتها لي اهو. فلذلك الرسول استغل الفرصه صلى عليه وقال له الا ادلك على أبواب الخير. يبقى من فن الدعوة ألا تجيب السائل على مجرد ما سأل بل تزيده. وده كان دأب مين في العلماء؟ حد يقول ودي له كتاب هدية؟ ابن تيمية لك عندي هدية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقولوا إن هو يسألوه عن مدينة 6 أكتوبر فيجاوبهم عن طريق الصحراوي اسكندري، بيديله الدين كله لحد ما يوصله لإجابة سؤاله. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ودي تعلمها برضو شيخ الإسلام من مين؟ من سيدنا النبي لما سئل يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ سؤال واضح اهو، انا اتوضا بماء البحر؟ كان يقدر يقول له ايه؟ نعم. لا ده قال له ايه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جاوبه على اجابه اوسع مما يريد، ما قالوش ايوه اتوضا، لا قال له ده ميته طهوره مش طهره بس، طهور ماؤه هو الطهور ماؤه، وزودوا حاجه لم يسال عنها الحل ميتته السمك. فلذلك الرجل لما سيدنا معاذ لما سأل اروح الجنة ازاي قال له، وبعدين قال له اقول لك حاجة حلوة، الا ادلك على ابواب الخير، الصوم جنة وقاية، عايز تحمي نفسك صوم، قل لي بصوم وبرضو بعصي، لانك بتصوم يوم كل اسبوع ولا يومين كل اسبوع، انا عايزك تصوم 7-8-9 أيام ورا بعض، برضه لسه كمل 20-30 يوم ورا بعض، لسه برضه واعصي 2-3 شهور ورا بعض، لسه برضه 4-5-6 أشهر ورا بعض، اقطع دابرها من جواك، ما تستسلمش ورا نفسك لحد، متزلها لله. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة احنا تعاهدنا من الاول ان الاسبوع ده من الاربع ده من الخميس ده من بكرة لحد الاسبوع الجاي اسمه اسبوع الصمت. ايه في بقك؟ بطل كلام شوي، ما بقولكش ما تتكلمش خالص، بس هات ودي في حد اضيق الحدود. عايزين نتواعد برضو على صدقة كل يوم. ما بقولكش يا ابني تصدق ب 100 جنيه كل يوم، انا عايزك تصدق ب 50 قرش. ال 50 قرش تجيب رغيف؟ تجيب رغيفين؟ تجيب خمسة؟ صح ولا لا؟ كل يوم 50 قرش فقط. قول لي لا جنيه، انت حر، من زاد فهو خير له، لكن انا بقول لك بخمسين قرش يوميا على مدار الاسبوع. الصدقة تطفئ غضب الرب. وعايزين نتعلم كده ان احنا اذا سمعنا حاجة نعمل بيه، عشان ربنا غضبان علينا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلاة الليل، شرف المؤمن قيام الليل. ياد يا شرف، كان لي واحد صاحبي كان زمان يقول لما اجي اقوم بالليل كده ولاقي نفسي مكسل اقول لنفسي قوم يا ولد، خلي عندك شرف، خليك انسان شريف، قم وقم اصلي عشان يبقى لي شرف، لي الشرف ان انا صليت. اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم اجعلنا من اهل قيام الليل. ثم قال صلي عليه، الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه. اقول لك على حاجة كمان حلوة، اقول لك على حاجة كمان جميلة، يعني الرسول علمه يسأل ازاي، علمه يسأل عن حاجات مهمة جدا، مش يقول له ادخل الجنة واروح وانجو من النار، لا ده ذروة الامر. اعلى حاجة في الاسلام ايه؟ ذروة الامر وعموده. انا اخبرك برأس الامر كله وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الامر الاسلام. كنا امبارح في الشرقية في هرية، شر متعب جدا، تعبت تعبا شديدا، ولكن لما وصلنا وقعدت على كرسي كده وبصيت في وجه الناس والناس ابتسموا في وشي، هذه الابتسامة مسحت كل تعب. لما شفت الرجل الطيب ده هو بيبتسم كده النهاردة، ايوه انت انت انت يا حليق، ربنا يرزقك. ربنا يرزقك. ايوه انت يا ابو فانيلا سودة، عمال انت مطنشني ليه؟ ايوه ايوه انت ايوه انت. صلى على الرسول صلى. الابتسامة الجميلة تشرح الصدر، عشان كده تبسمك في وجه اخيك صدقة. اتصدقوا علي وابتسموا، ابتسموا ابتسموا. فالشاهد ايه؟ ان القضية في انك انت تعلو همتك. الرسول علمه يسأل عن حاجة كبيرة، قال رأس الامر الاسلام. كنت بقول لكم بقى في الرية قلنا ايه؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. يعني إيه رضي بالإسلام دينا؟ إن شريعة الإسلام ينشرح لها صدرك. يعني لما تتصور اللحية كده تقوم تبتسم وتقول الله سبحان الملك، شرع جميل، ان ربنا اكرمنا باعفاء اللحية. مثلا انك انت لما تسمع عن الحدود، قطع يد السارق وجلد الزاني او رجمه وجلد شارب الخمر، تقول يا سلام لما يبقى مجتمع بتقام فيه الحدود، شوف هيبقى مجتمع نظيف ازاي، طاهر ازاي. فيتنشرح صدرك للشريعة، رأس الامر الاسلام، ان انت تبقى تفهم يعني ايه انا مسلم. ارفع رأسك، انت مسلم، مسلم وبس، مسلم. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله بإذن الله. في فضفضة يوم الجمعة الجاية بنصحكم تشوف فضفضة، فضفضة الساعة 10:30 بالليل على قناة الناس، هتكلم عن الجهاد. ليه هقول كده؟ إن الدرس ده للآباء والأمهات في البيوت، للإخوة والأخوات، علشان ما حدش يضحك علينا ويقول لنا احنا عايزين نجاهد في سبيل الله ويروح يسرقوا بتاع دي مدرعة ويدخل هيحارب اليهود بايه؟ هتحارب اسرائيل بمدرعة، وهو ده الجهاد في سبيل الله؟ هل هو ده الجهاد؟ فين الجهاد اللي هو ذروة سنامه الاسلام؟ زمان بقى قلت محاضرة كبيرة، الكلام ده سنة مثلا 84، اسمه بيت الاسلام. قلت الاسلام ده زي بيت، البيت ده له اساسات وله عواميد وله حيطان وله بيبان وشبابيك وله سقف. جم الاعداء عشان يخربوا البيت ده، اول حاجه عملوها قلعوا البيبان والشبابيك، فبقينا في ملقف. اخر حاجة سمعتها، ومش عارف الكلام ده صح ولا لا، احيانا الاخوة بيحدفوا علي حاجات كده، بيقولوا ان واحد من الصحفيين قال النبي ما كانش مصري، السفارة المصرية مالها تدافع عنه ليه؟ ده ما كانش مصري، ما لناش دعوة بقى. انا اقصد ايه؟ ان البيبان والشبابيك حصل ايه؟ اتقلعت، فبقى كل من هب ودب يدخل ويتكلم ويهيص ويزعق داخل علينا، بقينا في ملعب، ما بقناش في حماية، الكل بيلعب بينا بكرة، لأنهم أول حاجة عملوها قلعوا البيبان والشبابيك، وبعدين هدوا الحيطان وكسروا العواميد، فالسقف وقع اللي هو الجهاد. أجانا النهاردة أول حاجة أعملها أعمل سقف. طب أحط السقف على إيه؟ انا محتاج الاول اسس وبعدين ارفع عواميد وبعدين ارمي السقف، ذروة سنام الاسلام. فاللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك. انا ما بقولش ما فيش جهاد، انا بقول في جهاد، لكن دين وشرع وشريعة. الشرع ده يتطبق ازاي؟ مش لما تيجي تصلي لازم تتعلم الاول؟ لا، قبل الوضوء، الاستنجاء، وبعدين الوضوء، وبعدين طهارة البقعة والثوب والجسد، وبعدين النية، وبعدين الصلاة. اتعلم في نفس الشيء قبل ما تجاهد. هناك طريق طويل عشان توصل انك انت تقدر تقاتل في سبيل الله بحق، ونفسك اغلى النفوس وروحك اغلى الارواح. مش سهلة. أنا حسيتها إهانة لما إسرائيل خدت جندي ب300 واحد فلسطيني، قلت لا، ده احنا بالنسبة لنا احنا ضفر الواحد بمليون يهودي، صح؟ بكل يهود الأرض، صح ولا لا؟ لكن دلوقتي خلاص بقى بيتباع المسلم بإيه؟ ببلاش. اسمعوا بقى بقية المحاضرة. قال ألا أدلك، ثم قال صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا أخبرك بملاك ذلك كله. يا نهار أبيض يا عم رجب، لا إله إلا الله، والله حاجة مدهشة جدا. عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. وأبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ورأس الأمر وعمود وذر والسنامة وأبواب الخير ملاك ذلك كله. ألا أخبرك بإيه؟ ملاك ذلك كله. قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسان نفسه الرسول مسك لسانه أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا يا حبيبي يا سيدنا النبي. انت مصليش عليه لي يا سني؟ انا شفت بقك مقفول. انا صلى الله عليه وسلم مسك لسان نفسه. ده برضو من فن الدعوة انك تمثل الموقف. الممثلين اللي بيبهروا الناس بتمثيلهم ويضحكوهم ويبكوهم دول مش اشطر مننا. احنا اشطر منهم ونقولها احسن منهم ونعملها احسن منهم لله بالجنة بقى دي مش بفلوس. امسك لسان نفسه وقال له امسك عليك هذا. سيدنا معاذ مش زينا كده احنا غفلين. ألا أدلك على ملاكه ذلك كله أمسك عليك هذا. عشان كده بقول إن في أحاديث عظيمة اتهرت من كتر ما الناس بتقولها كده كده كده فبقت ضاع معناها في النفوس. وأنا بقول لك من الأول حديث معاذ كنت بتقول لا أنا عارفه عارفه سمعته قبل كده. عدي هات يا شيخ قول اللي بعده قوله. لا ما سمعتوش. أنت ما سمعتوش. عمرك سمعت بالطريقة دي؟ هي دي إنك أنت ما سمعتش الحديث بيتقال وخلاص فبعتت في نفوس الناس. سيدنا معاذ كبر المسألة. ملك ذلك يقول اللسان قال له معقولة سيدنا النبي؟ يعني هو هي دي مشكلة؟ قال له هو الكلام عليه فلوس؟ قال له أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هل هو الكلام عليه حساب؟ هو حد هيقول لنا انت قلت ايه ولا كنت بتقول ايه؟ او نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فضربه رسول الله في صدره سكلتك امك يا معاذ. معناها في اللغة كده تعدمك أمك عندنا بالفلاحي. بس علماءنا يقولوا إيه؟ قد يوحش اللفظ وكله ود. أحيانا بقول له ياد قول لي أنت ما تعرفنيش إيه أنا رئيس مجلس إدارة. تقول ياد. أنا بقول لك قد يوحش اللفظ وكله. أنا قصدي بحبك ياض يعني بحبك. آه يا حبيبي يا خويا يا صديقي يا صاحبي يا ابني. لا هي معناها يا حبيبي ياض. لكن لما أقول لك يا فضيلة الشيخ أبقى زعلان منك. يا سماحة الشيخ يبقى أنا زعلان قوي. ماشي عم الشيخ رجب. صلى الرسول صلى. انا بحبكم في الله. سكلتك امك يا معاذ يعني يا نهار ابيض عليك يا معاذ ده انت طيب قوي. ده معناها بقى مش معناها سكلتك امك يعني يا رب تموت وامك تبقى السكله. مش معناها كده. بس كانت جمله على السنه العرب زي تربت يداك سكلتك امك معناها مش حلو لكن لفظ ود. سكلتك امك يا معاذ يعني ده انت راجل طيب قوي يا معاذ. ده انت غلبان. ده انت مش فاهم بقى يا معاذ. ايه يا معاذ ده؟ سكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يعني عايزك تعتقد دلوقتي إن مصيبتك لسانك، مشكلتك لسانك، اللي مضيعك لسانك. اوعى بقى تسيب لسانك سبع، ان اطلقته اكلك، ياكلك، يضيعك. لذلك بقيت الاحاديث ولا مش مهم بقى، انا بقيت الاحاديث الليله دي، لكن اسرد سرد بسرعه افات اللسان، خطورة اللسان، معاصي اللسان، لأن الوقت اتأخر وزمانكم زهقتوا مني دلوقتي. طب صلي على النبي، صلي. آفات اللسان عدها بعض العلماء معاصي اللسان 1200 معصية، 1200 معصية. إن شاء الله الأربع الجاي هوزع عليكم كتاب هدية مجانية بإذن الله تعالى. قد يكون إن شاء الله، أرجو أن يكون أركان الإسلام شرح هذا الحديث، يعني اللي هو في النجاة من النار. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الشاهد إيه؟ بعض العلماء قال إن آفات اللسان 1200، وبعضهم قال أكثر من 10,000 آفة في اللسان. أنا بقول قعدت أجمع، جمعوا 120 بدون ترتيب بسرعة. الغيبة، ما هي الغيبة؟ ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. فلان، احنا قاعدين مع بعض كده وجات سيرة فلان، فانت قلت ده فلان ده جاهل، وهو فعلا جاهل، دي غيبة. الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. طب لو ما كانش جاهل تبقى اسمها بهتان. إن كان في أخيك ما تذكر فهي غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان. إن ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. غيبة أو بهتان بفلوس، بحسنات. يعني أنتوا قاعدين في مجلس كده وجاء ذكر الشيخ فلان، فقلت ده راجل اي كلام، اتكتب له على طول في نفس اللحظه 100 حسنه من فلان، لانه قال عليك انك اي كلام في الوقت الفلاني في صحيفتك انت، مش صحيفته هو، ومكتوب في صحيفه سيئاته هو، اغتبت فلان، اتحط 100 سيئه في ميزانك. فلان، قلت فلان ده كنت بعمله حرامي، فلان ده نصاب، فلان ده قليل الادب، فلان ده خاين. بس اسكت، كفايه، ضيعت حسناتك. مش قلت لكم في اول حلقه في الموضوع ده القنطره، ان المشكله الكبيره ان اللي بياخد من حسناتك بياخد من ايه؟ من الخلاصه، من الصافي، من احسن اعمالك. يعني لما يجي ياخد صلاه منك بياخد احسن صلاه صليتها في حياتك المقبوله. الغيبه، النميمه، القذف، الكذب، الهجو، افشاء السر، المن، شهاده الزور، البهتان. انا مش عايز اشرح، عايزين نخلص. المن، فاكر زمان كنا مدرس قديم هنا في التصحيح، فالمهم دماغي صدعت، فواحد جاب لي كوبايه شاي، بعد ما شربت الشاي كل شوي يقول لي ايه رايك بقى في الشاي اللي انا جبته لك؟ شفت الشاي اللي انا جبته لك؟ ضيع الصداع صح، لكن مش هجيب لك شاي كل يوم على فكره، هي مره وخلاص. ده اسمه ايه؟ المن. المن، لا انا اديتك، ده انا ياما اديتك. ولسه هديك ما تخافش، هديك هديك المن. احيانا المشكله تبقى بين الزوج وزوجته، المن ان يمن عليها. انا معيشك عيش احسن من بيت اهلك، انت شايف عيشتنا وعيشت اخواتك، انت عارفه فاكره لما مش انا بجيب لك من غير ما تقولي الكلام ده اسمه ايه؟ من من. والزوجة برضه ممكن تمن على زوجها. المهم ايه رايك يا شيخ انس، حرمك من حاجه؟ من هو ده؟ هو ده المن. ولكن عايزين نقول برضه ان اللي بيدفع الزوج او الزوجه للمن الا يرى من الطرف الاخر تقدير الاعمال الطيبه. يعني يقول لمراته ايه؟ نفسي اشوف من في عينيكي نظره امتنان. تجيب له كيلو عسل امتنان وتتكحل بيه بالعسل. يعني ليه انت كده؟ انت بتفسد عملك. ادام عملتها لله انسى وانتظر الاجر من الله. ذلك احد الاخوه، احنا بنطول معلش اصبروا عليا الليله دي، اهي ليله وتعدي يا جماعه معلش، صلى على الرسول صلى الله عليه. احد الاخوه كنا نقول له احنا عندنا مسجد بنبنيه هنا، ربنا يتمه على خير يا رب، قولوا امين. اللهم قيض له من اهل الخير من يعين على بنائه ان شاء الله. فنقول له ايه، في مسجد بيتبني هنا، نحط فيه شكارة اسمنت، شكارة الطن ب 400 جنيه اما 50 شجارة، يعني شكارة ب 80 جنيه مش كده؟ ب 8 جنيه، شكارة ب 8 جنيه، حط شكارة اسمنت وامشي، حط 100 طوبة وامشي. وهو كان ما يحطش، ما يعملش حاجات زي دي. وساعة ما يطلع واحد اخ مثلا، الاخ ده مراته عايزه تولد ومش عارف ايه، يجري مع الاخ بعربيته ويقف معاه ليلتين ثلاثه ويصرف على القيصري 6000 جنيه، يعمل الحركه دي 300 400 مره بدون مبالغه، انه يخدم انسان ويجري معاه ويعمل، والاخر اللي اتخدم ده يعمل ايه؟ يديله على قفاه. وتيجي انت تدله على عمل خير قدامك اهو ما يعملوش، هو بس ايه مسارع. يعني انا قلت كده مش كل اخ جدع ومش كل جدع اخ، هو ده اخ جدع يعني في جدعانه في الحاجات دي. شاهد ايه؟ قلت له عارف يا ابني سرك ان انت بتخدم الناس دي عشان يقولوا عليك جدع، فقدت الاجر عند الله وسلطوا عليك اتيت من قبلهم. هي دي، مش انت عايز الناس يقولوا عليك جدع؟ طب خد بقى، فخسر الدنيا والآخر، يعني لا في أجر في الآخرة ولا حد مقدر عمله. أنا نفسي كنت بشفق عليه. يعني أخي كان معانا مش عارف في المكان الفلاني وهنسابه، راح سافر فرنسا، راح فرنسا فشل ومش ولا إيطاليا فشل وما عرفش، فدفع له التذكرة أنه يرجع للقاهرة وجوزه وجاب له شقة وفتح له مكتب. والآخر الأخ ده قال له على فكرة بقى أنت نصاب وحرامي وأنت اللي ضيعتني، أنا كنت عايش باشا بغسل أطباق في إيطاليا. بحذرك من الناس أن تعمل لغير وجه الله. أما تخدم الناس اخدمهم ولا تنتظر من الناس جزاء ولا شكور. هم الناس اللي انت بتخدمهم دول هم نفسهم اللي هيكلوك. المن، شهادة الزور، البهتان، اللعن، الهمز، جحد الحق، اللمز، الفجور، الطعن، الوعد الكاذب، الفحش، السعاية، البغص، الغناء المحرم، الخزلان، المدح، المراء، سب الحمى، الجدال، الخصومة، الرياء، سب الدهر، سب الوالدين، فضيحة المسلم، سب الصحابة، انتهار الفقير، سب المسلم، دعوة الجاهلية، انتهار الوالدين، سب الموتى، المزاح المحظور، فضول الكلام، الجهر بالسوء، الإخبار بالمعصية، كلمة الكفر، الأمر بالمنكر، النهي عن المعروف، سب الرب، سب الديك، القراءة بالألحان، التنابز بالألقاب، جحد الوديعة، الكلام على الخلاء، كتم العلم، كتم الحق، مسألة الناس، اليمين الغموس، التشدق، الكذب على النبي، الحكم بغير ما أنزل الله، الزيادة في كتاب الله، الانتساب إلى غير الله، التحدث بما يظن أنه كذب، كذب، قول هلك الناس، تنفيق السلعة باليمين الكاذبة، قوله مطرنا بنوء كذا، قوله إن فعل كذا فهو يهودي، أن يقول المسلم يا كافر، قوله اللهم اسلبه الإيمان، الحلف بغير أسماء الله، إفساد المرأة على زوجها، الشفاعة في الباطل، أن يقال في المكوس يعني الضرائب حق السلطان، التقاحر في الكلام، الكلام فيما لا يعني، الإكثار من الشعر، القدح في العلماء، الكلام أثناء الخطبة، لبس الحق بالباطل، رمي البريء بالذم، سؤال المرأة زوجها الطلاق، الجهر بالسوء من القول، قوله ما شاء الله وشئت، إضافة الشر إلى الله تعالى، إطلاق الكرم على العنب، قوله عبدي وأمتي، قوله ملك الملوك، سؤال المغفرة للكافر، إن يموت واحد كافر وتقول الله يرحمه، سؤال المغفرة للكافر، أن يقال للمسلم يا كلب أو نحوه، التحدث بكل ما سمع، السؤال بوجه الله غير الجنة، الدعاء على النفس والولد، الخوض فيما شجر بين الصحابة، كلام ذي الوجهين، سؤال الرجل فيما ضرب امرأته أو فيما طلقها، الدعاء إلى البدعة، الدعوة إلى البدعة، كثرة الحلف ولو كان صادقا، الاستطالة في عرض المسلم، تناجي اثنين دون ثالث بغير اذنه، تحريم الكلف عن مواضعه، سؤال العامية عن العلوم الغامضة، نقل الحديث الى ولاة الامور المخبر، الحديث بعد صلاة العشاء الاخر دون مسوغ شرعي، تسمية العشاء العتمة او المدينة يثرب، وصف المرأة حسنى اخرى لزوجها او لرجل اخر دون حاجة، دول 120 فيك 19 12 من 120 3 تب الى الله، قولوا تبنا الى الله، اللهم قنا شر ألسنتنا، اللهم اصلح ألسنتنا بالمرة، عشان نخلص من موضوع اللسان وننطلق الى موضوع اخر الاسبوع القادم، نقول طب العلاج ان احنا نعمل حسنات اللسان، حسنات اللسان ايه هي الاعمال الصالحة التي تكون باللسان؟ اولا الصدق، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، طيب الكلام، تلاوة القرآن، ذكر الله، زجر المضلين، الإغلاظ لمن خاض في الدين، الاستعاذة بالله، القيام بكلمة الله، القيام بالشهادة، تعليم الجاهل، إرشاد الضال، التذكير، التحدث بالنعم، الدعاء، قول المعروف، الاستغفار، القنوت، إفشاء السلام، رد السلام، حمد الله، الأذان والإقامة، الدعاء للمسلمين، الشفاعة، تأديب الأولاد، أقوال الصلاة، أقوال الحج، أقوال العبادات عموما، سؤال العافية، الحكم بالقسط، التبشير، التهنئة، المشورة، الإصلاح بين الناس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، الدعوة إلى سبيل رب العالمين، التسمية عند الطعام، إجابة المؤذن والمقيم، التلفظ بكلمتي الشهادة، تصديق من يجب تصديقه، تعليم العلوم الشرعية، أمر الأئمة بما يأمرون به الأمة، تبيين الكلام للمخاطب، الاقتصاد في الموعظة والعلم، الدعاء لصاحب الحق، التبري من أهل البدع والمعاصي، الدلالة على الخير، مخاطبة ذوي الفضل، الأذكار المشروعة في العبادات، الاستئذان، اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لموجب شرعي، ومثل ذلك كثير. إخوتي، نتعاهد الليلة على أن نتصدق كل يوم بصدقة وإن قلت،

اللهم اعف عنا يا تواب، اللهم اعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع مرضى المسلمين إلى العافية وامسحهم بيمينك الشافية. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وسع لهم قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم املأ بيوتنا خيرا وبركة، اللهم اصرف عن بيوتنا الهموم والمشاكل، اللهم اهد زوجاتنا، اللهم أدب زوجاتنا، اللهم رض زوجاتنا، وأصلح أولادنا، واهد أولادنا، ورب أولادنا. اللهم إنا نعوذ بك من أذى شرار خلقك، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا. اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم قال، وقوله وحي يوحى، أن العبد إذا رفع يديه إلى السماء استحيى الله أن يردهما صفرا خائبتين، وقد رفعنا أيدينا إليك، فاللهم ضع في أيدينا خيرا ولا تردهما صفرا خائبتين. اللهم استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. آمين آمين.